كذا والوقت يزداني وطير يبدع الحاني لجل يزهى تخرجنا ويرسمنا بالاكواني ويرسمنا بالاكواني مع النجمة نتغنى تعبنا وانجلى عنا بقى فينا الفرح غالي وجينا اليوم نتهنى بعد ما ايامنا دارت وللعليا بنا طارت وكم يوم انتظمنا بعد كانت كذا صارت ودفعتنا تنادينا بكل الحب تحوينا مدام ان الرؤى ابدا عطاها من يجارينا كذا والوقت يزداني وطيرا يبدع الحاني لجل يزهى تخرجنا ويرسمنا بالاكواني ويرسمنا بالاكواني مدام ان الرؤى اغلى وتحفيظ الهدى أولى علونا بالثانوية تدوم الثانية على وتبقى الفرحة والذكرى نزف لكم بها بشرى لكم ندعي ونتمنى وشكرا ربنا شكرا مدام النور أغلى وتحفيظ الهدى أولى علونا بالثانوية تدوم الثانية على كذا والوقت يزداني وطيرا يبدع الحاني لجل يزهى تخرجنا ويرسمنا بالاكواني.